جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم، يقول: ما الحكم إذا اجتمع الشرط الجائز والشرط الباطل؟ هذا الشرط الباطل لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يبطل العقد، فإذا كان يبطل العقد فإن العقد كله يسقط بشروطه الجائزة وغيرها. والشرط الثاني أو النوع الثاني أو الحالة الثانية أن يكون الشرط باطلا والعقد صحيحا، فهنا نسقط الشرط الباطل ويبقى الشرط الجائز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول: ما حكم بيع المعز الذي يباع بأسعار غالية للتجارة والزينة ويصل سعره إلى 100,000؟ يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع نافعا منفعة مباحة مطلقا، فننظر في هذا المبيع، فإن كان نافعا منفعة مباحة مطلقا وله ثمن عال عند الناس فهذا جائز، أما إذا لم يكن فيه نفع سوى الخيلاء والتفاخر بين الناس وإلا في حقيقته ليس فيه نفع الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم، يقول: إذا تزوج الرجل الثانية ولم يلتفت إلى شرط زوجته الأولى فهل يفسخ العقد أو ماذا يصنع؟ لا ينفسخ العقد، لكن الزوجة المشترطة تملك حق الفسخ، فإذا لم يفي لها بشرطها فلها أن تفسخ العقد ولو لم يرضى الزوج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يسأل عن حكم زواج المسيار كذلك حكم الزواج بنية الطلاق. أما زواج المسيار فله صورتان: الصورة الأولى أن يتزوج امرأة غير أنها تتنازل عن بعض حقها لعدم قدرته على الوفاء بذلك الحق مع قصد الزواج والاستمرار والولد، المقاصد الشرعية موجودة، لكن هو مثلا عنده أولاد مرضى أو نحو ذلك يحتاج أن يبقى عندهم في الليل، فيقول لها: أشترط عليك أن لا آتي في الليل وإنما أتيك في النهار أو أتيك متى تيسر، فقالت: قبلت. فهذا النكاح يسمى عند الفقهاء بنكاح النهاريات وهو جائز، وإن كان من السلف من كرهه، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنه قال: وهل هذا من نكاح المسلمين؟ يعني إنكارا، وإلا فهو نكاح صحيح. والصورة الثانية أن لا يريد الرجل النكاح بمقاصده، فلا يريد الاستمرار ولا يريد الولد، والمرأة كذلك تعلم هذا، وإنما يريد الأمر لشهر أو شهرين عامل، يعني يريد يبقى مع شهر أو شهرين حتى يسافر إلى البلد، وهو لا يريد ولدا ولا يريد ديمومة، وحقيقة الأمر أنه لا يريد النكاح بدليل أنه لا يسأل عنها سؤال من يريد أن يتزوج، وإنما يبحث عن من ترضى بس بهذا، وهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة مدة في نفسه وهو لا يريد أن يعني يستمر معها ولا يريد الولد منها، وذلك لأن مقاصد النكاح الأصلية الكبرى هي الديمومة والولد والإعفاف، وهذا لا يريد معظم المقاصد، فهذا النكاح لا يجوز. والأمر الثاني لأنه لا يخلو من حالين: إما أن يكون الطرفان عالمين بهذا فيكون هذا نكاح متعة في الحقيقة، يكون نكاح متعة في الحقيقة، سواء علم ذلك قولا أو حالا. وإما أن لا تكون الزوجة عالمة، وإنما هذه نية في قلب الزوج، وهذا يأتي في مسألة النكاح بنية الطلاق. وإنني لا أحذر أي ما تحذير من هذا الذي تساهل فيه الناس وسموه بنكاح المسيار، حتى تساهل كثير من الناس في أعراضهم، حتى أنه جاءني رجل وقال لي: يا شيخ، ما حكم نكاح المسيار؟ جاءني عند بيتي، فقلت له: والله يا أخي، المسيار الذي يفعله الناس اليوم، الذي صورته كذا وكذا، أرى أنه لا يجوز، وكيف للإنسان أن يضع عرضه في مثل هذه الأمور، وأنت إذا جئت إلى هذه المرأة ما تدري ما يكون من ورائك؟ قال: والله يا شيخ، حددت لي وقتا، قالت: تأتي من الساعة 9 إلى 11:30. فقلت له: إن هذا يثير الريبة، وقد ثبت عندنا أن نساء يتاجرن بهذا الأمر، وتتزوج إحداهن 3 و4 في وقت واحد، لأنها ما تريد النكاح وليس عندها مشكلة، ويريدن جمع النقود. وقد اتصلت به امرأة وقالت: يا شيخ، إن رجلا أراد أن ينكحها نكاح المسيار، ووكل الشيخ في أن يعقد له، والشيخ ما عقد في ذلك اليوم، فجاء الرجل في الليل لها فأدخلته وقضى حاجته منها، وهو لم يعقد له حتى ما يسمى بنكاح المسيار. لماذا؟ لأن المرأة لم تعظم هذا العقد في نفسها، ترى أنه لا شيء، ولذلك لم تبالي أن تدخله قبل العقد، بخلاف لو كانت معظمة لعقد النكاح، لو جاءها قبل العقد بساعة وقال خلاص الأمور، قالت: لا، حرام. وأما النكاح بنية الطلاق فالذي أفتي به هو خلاف قول الجمهور، وهو قول بعض التابعين وبعض الفقهاء، وهو أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز، النكاح بنية الطلاق حرام، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه إذا كانت النية معلومة للزوجة أو وليها فهذا نكاح متعة، فهذا نكاح متعة، لأنه أصبح مؤجلا. وإن كانت الزوجة أو الولي لا يعلمان بهذه النية فهذا أولا غش، وقد حرم الإسلام الغش في صبرة طعام. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل وهناك صبرة طعام فأدخل يده فوجد بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل لا جعلته فوق من غش فليس منا؟ في صبر الطعام تشترى 10 ريال ولا بأقل، فكيف بعرض المسلمين يباح الغش، ويدخل هذا الرجل وهو يريد أن يطلقها وهي تظن أنه يريد أن يمسكها؟ أيضا فيه إضرار بهذه المرأة، لأنه قد يدخل بها بكرا، يدخل بها وهي بكر فتصبح طيبا ويطلقها، وهو ناوي هذا من الأول. وكذلك إذا كانت طيبا فتزوجها رجل آخر ثم طلقها، يعيبها الناس بهذا فيضر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ثم إن هذا ذريعة للتساهل في الأعراض، وقد بلغني أن بعض الناس، وبعضهم يتسمى بأنه طالب علم، يسافرون إلى البلدان في الإجازة الصيفية ويتزوج أحدهم 3 مرات بنية الطلاق، يذهب لأن المهر هناك قليل، ويتزوج واحدة لمدة أسبوع بنية الطلاق، يقول زواج، ويعطيها مبلغا يسيرا ويجلس معها مدة أسبوع ثم يطلقها ويدور غيرها ويتزوج الثانية، ربما كانت إجازته شهرا فيتزوج أربعا. حقيقة ركب طيارة واحدة، رجل يريد الزنا ورجل يريد هذا، ووصل إلى تلك المنطقة. هذا الزاني جلس مع أربع نساء ورجع، وهذا جلس مع أربع نساء ورجع، لا شك أنه ذريعة للوقوع في التساهل بأعراض الناس والتساهل بعرض الإنسان نفسه. فالذي أفتي به وأعتقده في هذه المسألة أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز. أما لو أن الإنسان نكح امرأة ثم لم تصلح له، نكح بنية البقاء ثم لم تصلح له، فهذا أمر الله له أن يطلقها، لكن هذا ما دخل على غش، ما دخل على إضرار. وقد بلغني أن هناك مسلمات في الغرب قد ارتددن عن الإسلام بعد إسلامهن بسبب هذا الموضوع، وأن بعض الإخوة حتى الذين قد يدخلونهن في الإسلام يتزوجها بنية الطلاق، أعجبته يتزوجها بنية الطلاق، يأخذها شهر شهرين ثم يطلقها. فبلغني من أخبار ثقات أن بعضهن لما رأينا ذلك قلنا ما دام أن الإسلام يجيز هذا فلا نريده وتركنا الإسلام. فالذي أفتي به أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز. وقد راجعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إحدى زياراته للمدينة في المسألة، والشيخ ممن يقولون بالجواز بقول الجمهور، لأن الجمهور يقولون الأركان والشروط متوافرة ولا مانع بأن هذا يجوز. فراجعت الشيخ فقال لي نحن نقول بجواز هذا لمن سافر فابتلي لا لمن يسافر ليتزوج. يعني الشيخ يقول أنا أقول بجواز هذا لمن سافر فابتلي، سافر لطلب العلم فابتلي وخاف الفتنة ولا يستطيع أن يتزوج بنية الديمومة، قال نفتي بجواز أن يتزوج بنية الطلاق. أما من سافر ليتزوج بنية الطلاق فهذا حرام عندنا. فقلت للشيخ يا شيخ لماذا تدلون على طريق أن ينوي ليتزوج بعد أن يقضي وقته في البلد، إن استطاع أن يأخذها معه أو يبقى معها بقي والحمد لله، ما استطاع تأتي مسألة الطلاق العارض. لماذا ندل على الطلاق المقصود أصلا وندخله في هذا الباب؟ هذا لا يجوز. وأنا أتكلم عن الجواز. أما الصحة فلا أعرف مبطلا، لو حصل العقد لا أستطيع أن أقول إنه باطل، أنا أقول حرام أن يفعل، لكن البطلان لا أعرف مبطلا. الأركان موجودة والشروط موجودة والموانع منتفية، فلا نستطيع أن نقول بالبطلان، لكن نقول حرام لا يجوز أن يدخل فيه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.